إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو مجلسنا 26 من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا مع باب التيمم، وكنا قد وصلنا إلى صفة التيمم حيث قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة والأحوط ثنتان بعد نزع خاتم ونحوه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. هذه هي صفة التيمم التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال: وصفته أن ينوي. والنية عرفنا قبل أنها شرط من شروط صحته، لأنه لا يصح عمل بغير نية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. فالنية شرط صحة، فلا بد أن ينوي أولا. والنية كما قلنا محلها القلب، يعني أن يقصد بقلبه التيمم لرفع الحدث، ثم يسمي. والتسمية على التيمم سنة أم واجب؟ سنة، أحسنت. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والتيمم بدل من الوضوء، التيمم بدل من الوضوء، والبدل له حكم الإيه؟ المبدل منه. فإذا استحبت التسمية على الوضوء والتيمم بدل من الوضوء فكذلك تستحب، ويكون حكمها على التيمم حكمها على الوضوء. قال: وصفة التيمم، أو قال: وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب. قلنا الصحيح أنه يضرب الأرض، وهذا طبعا المشهور من المذهب أنه لا بد أن يكون في المكان تراب وأن يكون له غبار، كما استشهد بأثر ابن عباس قبل، وقال أن يكون تراب الحرث، يعني أن يكون له غبار يعلق باليد. وقلنا بأن الصحيح أن يضرب وجه الأرض ولا يبالي، يضرب وجه الأرض ولا يبالي. قال: ويضرب التراب. الصحيح أن يضرب وجه الأرض فيه تراب أو ليس فيه تراب، لأن الله عز وجل قال: فتيمموا صعيدا، والصعيد هو وجه الأرض، الصعيد وجه الأرض. قال: بيديه، يعني يضرب الأرض بيديه، مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، ضربة واحدة. وهذا هو الصحيح، وهذه هي صفة التيمم الثابتة في السنة. ينوي ثم يسمي ثم يضرب الأرض بيديه مفرجتي الأصابع بهذه الصورة ضربة واحدة، ثم بعد أن يضرب الأرض بيديه يقلب يديه وينفخ فيهما، ينفخ، ينفخهما يعني لأجل أن يقلل التراب الذي علق بهما. وإذا لم ينفخ يضرب يديه من جهة الإبهامين هكذا، يعني يضرب الأرض هكذا، ينوي ثم يسمي ثم يضرب الأرض هكذا، ثم هو بين حال من حالين: إما أن ينفض يديه بضربهما من جهة الإبهامين هكذا ليخفف التراب الذي علق بهما، أو يقلبهما وينفخ فيهما، ثم يمسح وجهه. وقلنا قبل ذلك إنه لا يشترط في المسح أن يستوعب حد الوجه المشروع في الوضوء، بل لو مسح الظاهر الذي هو ظاهر من الشعر يجزئ هذا، وهذا هو الصحيح. يضرب وجهه، يمسح وجهه وكفيه. والصحيح أن التيمم ضربة واحدة لا ضربتان، لأن كل حديث ورد في الضربتين لا يصح كما سنشير إليه الآن. والدليل على ذلك، أي على الصفة التي ذكرناها الآن، أولا حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما في الصحيحين في قصة عمر، في قصة عمر رضي الله تعالى عن الجميع، لما أجنب وتمرغ عمار رضي الله عنه واعتزل عمر فلم يصلي، ولما رجع فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمرهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول، أن تقول. طيب، هو قال ولا فعل؟ وفعل. أيوة، هذا أسلوب عربي معروف يعني، وهو الإشارة بالقول إلى جهة الفعل. هذا حتى تجده الآن في العرب إلى يومك هذا، يقول لك فلان مثلا يلتحي فترة فجأة قال بلحيته، قال بلحيته يعني حلقه، تمام، فيشيرون بالقول إلى جهة الفعل، هذا أسلوب عربي معروف. قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ضربة واحدة. وعنه، أي عن عمار أيضا رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. وهذا الحديث فيه زيادة، وهي دليل النفخ، أي دليل مشروعية تخفيف التراب من الكفين. إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. وهذا الحديث متفق عليه، أي هذه الرواية أيضا متفق عليه، لأنه حديث عمار رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أخرى: وضرب بيديه الأرض، وضرب بيديه الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. ضرب بيديه الأرض فنفض يديه بالضرب بجهة الإبهامين، فهذا دليل النفض، فأنت تضرب الأرض ثم بعدما تضرب أنت بالخيار إن أحببت أن تنفخ لتقليل التراب، وإن أحببت أن تضرب يديك بعضهما ببعض من جهة الإبهامين لتقليل التراب، فهذا جائز ثابت وهذا جائز ثابت. قال: وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. وهذا الحديث الرواية الثالثة هذه رواها الإمام مسلم في الصحيح. قال الإمام النووي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث في الصحيح: قال: المراد بالنفض تخفيف الغبار. المراد بالنفض تخفيف الغبار. وقال الحافظ ابن حجر في شرح الصحيح: قال: واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب. واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب. إذن عرفنا الآن أن صفة التيمم الصحيحة الشرعية الثابتة في السنة أن ينوي الإنسان، وهذا شرط صحة، إنما الأعمال بالنيات، ثم يسمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والتيمم بدل من الوضوء. ثم يفرج أصابعه ويبسط كفيه ويضرب بهما الأرض ضربة واحدة ولا يبالي في الأرض تراب أو ليس فيها تراب، فيضرب الأرض ضربة واحدة، فإن علق في يديه تراب كثير هو بين حال من حالين: إما أن ينفخ في كفيه ليقلل التراب، وإما أن ينفض كفيه بالضرب من جهة الإبهامين لتقليل التراب، ثم يمسح وجهه وكفيه. هذه صفة التيمم. قال المصنف رحمه الله: وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، ضربة واحدة، لحديث طبعا عمار الذي ذكرنا. قال: والأحوط سنتان، يعني الأحوط في التيمم أن يكون ضربتين، يعني والأحوط سنتان. واستدل من قال بهذا القول، أي من قال بأن التيمم ضربتان، استدلوا بحديث عمار رضي الله تعالى عنه، وفيه زيادة وهي: التيمم ضربة للوجه والكفين. ضربة للوجه والكفين، معذرة، قال ضربة واحدة، وساق حديث عمار، وهذا حديث صحيح. قال: والأحوط سنتان، والأحوط سنتان، وهذا لم يثبت فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل الأحاديث الواردة في هذا الأمر لا يثبت منها نص. لماذا؟ أولا لضعف أسانيدها، ثانيا لاضطرابها. والصحيح أن التيمم ضربة واحدة، وهذا مذهب الإمام الأوزاعي وعطاء والشعبي والإمام أحمد وإسحاق وداود والإمام أبي جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله، هذا مذهب هؤلاء الأئمة. قال الإمام الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله في كتابه الكبير الأوسط، قال: فأما الأخبار الثلاثة التي احتج بها من رأى أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، فمعلولة كلها، لا يجوز أن يحتج بشيء منها. الإمام ابن الأوسط ابن المنذر جمع الآثار اللي هم استشهدوا بها على مشروعية كون التيمم له ضربتان، وقال كل هذه الآثار لا يثبت منها شيء، لا يثبت منها شيء. طبعا مفاد هذه الآثار أن التيمم تضرب الضربة الأولى فتمسح وجهك، والضربة الثانية فتمسح بباطن اليسرى ظهر اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفق، ثم تقلب اليمنى فتمسحها من المرفق إلى الرسغ، ثم بباطن اليمنى وتمسح ظاهر اليسرى من أطراف الأصابع إلى المرفق، ثم تقلب اليسرى وتمسحها من المرفق إلى الرسغ. تمام. لكن هذه الصفة لم تثبت لا في قرآن ولا في سنة ولا من عمل صاحب، بل ولا من عمل أحد من أهل القرون المفضلة. وهذا قول الإمام ابن المنذر رحمه الله، قال: معلولة كلها، لا يجوز أن يحتج بشيء منها، فهذه الأثار لا تقوم بها حج. قال: والأحوط سنتان، والأحوط سنتان بعد نزع خاتم ونحوه، ليصل يعني إلى ما تحته، يعني هو الآن لما لبس خاتم مثلا فهيضرب، يضرب الأرض وبعدين هيمسح وجهه وكفيه. طب هو لو لبس خاتم الآن المسح لن يصل إلى ما تحته، المسح لن يصل إلى ما تحته. تمام. نقول هذا لا يلزم أصلا، هذا لا يلزم، لأن التيمم وإن كان بدلا من الوضوء إلا أنه يعني لا يأخذ كل أحكامه في كل صوره، فلو مسح يديه أي كفيه بعضهما ببعض لا حرج في ذلك، ولا يلزمه أن يحرك الخاتم من مكانه. قال: بعد نزع خاتم ونحوه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، وكفيه براحتيه. تمام. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح في صفة التيمم الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وسنة، وسنة لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. يعني المصنف يقول: الإنسان إذا دخل عليه وقت صلاة وكان فاقدا للماء، لكن يرجو أن يجد الماء في الوقت، يعني الظهر مثلا يؤذن الساعة 12 مثلا 12 وربع مثلا، قال لك: والله إحنا يعني نسير في سفر، معنا سيارة ونمشي، ويعني غالب الظن أننا سنجد الماء في الطريق. فإن حصل ظن غالب أن الإنسان يجد الماء في الطريق في الوقت، يعني قبل خروج وقت الظهر يعني مثلا، يعني تمام، قبل أن يؤذن للعصر، فهذا يقول المصنف: وسنة لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. لأنه السؤال: الإنسان لو أخر الصلاة في الوقت يأسم؟ لا يأسم. تمام. الإنسان لو أخر صلاة الفرض ولم يخرج وقتها، يعني مثلا صلى الظهر الساعة 1، صلى الظهر الساعة 2، صلى الظهر الساعة 2:30، تمام، لأي أمر عرض له، هل يأسم الإنسان بهذا؟ وهل يسمى في عرف الشرع أنه أخر الصلاة عن وقتها؟ لا، ما أخر الصلاة عن وقتها. تمام. تأخير الصلاة عن وقتها أي تأخيرها إلى أن يخرج وقته، هذا معنى التأخير في الشرع. ما في حاجة اسمها لو صلى الفرض بعد الأذان مثلا بساعة أو بساعتين أنه صلى أو أخر الصلاة عن وقتها، هذا ليس تأخيرا أصلا، وإن سمي في عرف الناس تأخير، لكن هذا ليس في اصطلاح الشرع تأخيرا. تمام. فنقول إنه لو أخر الظهر مثلا إلى الساعة 1، 2، 2:30 مثلا، 3، العصر مثلا يؤذن على الساعة 3:30 مثلا، وأدرك الماء في الساعة 3 مثلا، فتوضأ وصلى، هذا الرجل أدرك الصلاة في الوقت، تمام، وأداها في وقتها، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. وهذا طبعا يحل إشكال كثير من مما يفعله مثلا بعض أبنائنا وإخواننا الطلاب اللي هم مثلا في أول التزامهم، ممكن يعمل مثلا مشكلة مع دكتور في الجامعة أو مدرس في الفصل مثلا عشان يطلع يصلي الظهر إذا أذن الظهر، تمام، ويطلع ويسيب الحصة ويمشي، تمام، أو موظف ترك عمله فيه ضرر مثلا يترتب مثلا كأن يكون مثلا يعمل على جهاز أو يعمل على شيء من هذا، نقول لهؤلاء ما في إشكال لو يعني أخر الإنسان الصلاة بعض الوقت ما دام عازما على إيقاع الصلاة في وقتها، كما قال الإمام أحمد لا بأس بتأخير الصلاة عن أول وقتها لمن كان عازما على فعلها في وقتها. قال وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار حتى يدرك الماء، حتى يدرك الماء. واستدل يعني من قال بهذا القول باستحباب التأخير يعني بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأن علي رضي الله تعالى عنه لما سئل عن الجنب يتلوم يعني ما بينه وبين آخر الوقت، يتلوم يعني ينتظر، يعني يتلوم يعني ينتظر، يعني سئل عن الجنب رجل أصابته الجنابة ودخل وقت الصلاة وليس عنده ماء، وليس عنده ماء، فهذا الرجل، هذا الرجل الذي أصابته الجنابة وليس عنده ماء الأفضل أن يتيمم ويصلي، ولا لو غلب على ظنه وجود الماء في الوقت الأولى أن يتأخر؟ قال يتلوم يعني يتأخر، يعني يتأخر رجاء أن يجد الماء. لكن هذا الأثر عن علي بن أبي طالب لا يصح، هذا الأثر عن علي بن أبي طالب لا يصح، هذا الأثر رواه عبد الرزاق في المصنف، ورواه ابن أبي شيبة كذلك المصنف، ورواه ابن المنذر في الأوسط، ورواه الإمام أبو الحسن الدارقطني في سننه، ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي في سننه، كل هؤلاء رووه من طريق الحارث عن علي بن أبي طالب، والحارث هذا اللي هو الحارث ابن عبد الله الأعور، حارث ابن عبد الله الأعور، وهو ضعيف، واتهمه بعض الأئمة بالكذب أنه كان يكذب في الرواية فلا يحتج به. وكان الأولى يعني بمن احتج بهذا الأثر ومنهم صاحب المنار رحمة الله تعالى عليه، كان الأولى أن يحتج بغير هذا مما صح، مما صح، وهو ما رواه الإمام عبد الرزاق في المصنف، وأيضا رواه من طريقه الإمام ابن المنذر في الأوسط، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن أباه، يحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب أن أباه أخبره أنه اعتمر مع عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأن عمر رضي الله تعالى عنه عرس في بعض الطريق، عرس يعني نزل يستريح، يعني عرس في بعض الطريق قريبا من بعض الطريق، قريبا من بعض المياه، يعني نزلوا في مكان قريب من الطريق وفيه أماكن مياه قريبة لكن ليست عندهم يعني، تمام. فاحتلم، أي عمر نام فاحتلم يعني، فاستيقظ فقال أترون ندرك الماء قبل طلوع الشمس، كان الكلام ده في الليل يعني، أترون ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟ قالوا نعم، لو مشينا مثلا نصف ساعة ولا شيء من هذا أندرك الماء، قالوا نعم. قال معمر فأسرع عمر السير، وقال ابن جريج فكان الرفع حتى أدرك الماء فاغتسل، تمام، كان الرفع يعني اشتد في السير يعني حتى أدرك الماء في الوقت فاغتسل وصلى الفجر قبل طلوع الشمس، وهذا إسناده حسن، هذا إسناد حسن، وهذا أولى أن يحتج به صاحب المنار من الأثر الذي روي عن علي ولا يصح، ولا يصح. قال وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، قال وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل ثم لم يستبح الفرض، وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. طبعا ده على قاعدة قاعدة مين؟ قاعدة الحنابلة، قاعدة الحنابلة، وهي التيمم مبيح وليس رافعا للحدث، لقاعدة الحنابلة، لقاعدة الحنابلة، تمام. له أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض، يعني لو تيمم للفرض يصلي ما شاء من النوافل. ليه؟ قال لك لأنه استباح بالتيمم الأعلى، فالأقل يدخل في الأعلى، تمام. إن استباح الأعلى يدخل فيه الأقل للنوافل يعني، لكن لو أراد أن يستبيح بالتيمم الأقل لا يدخل فيه الأعلى. يعني لو أراد أن يتيمم لقراءة القرآن يصلي نوافل بهذا التيمم؟ لا يصلي نوافل بهذا التيمم، تمام. لكن لو أراد أنه يتيمم للنوافل، لصلاة النوافل، يقرأ القرآن، لأنه تمام إذا استباح الأعلى دخل الأقل في الأعلى، لأن الأعلى يشمل نية الأقل. هذا كله طبعا مبناه على قاعدة الحنابلة في أن التيمم رافع، في أن التيمم مبيح للعبادة وليس رافعا للحدث، ولكن بينا بطلان هذه القاعدة، وأن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا للعبادة فقط، تمام. وهذا هو القول الصحيح، وهذا هو القول الصحيح. ودليل بطلان هذه القاعدة اللي هي قاعدة الحنابلة يعني أن التيمم رافع مبيح وليس رافعا، الدليل على بطلانها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهو نوى الإنسان، نوى بهذا التيمم أن يصلي الفرض وما شاء من نفل، نوى أن يرفع الحدث لصلاة نفل لصلاة فرض، الأمر ما دام أنه نوى رفع الحدث خلاص له ما نوى، له ما نوى. ثم ينتقل الإمام رحمه الله إلى الباب العاشر من أبواب كتاب الطهارة، وهو باب إزالة النجاسة. باب إزالة النجاسة. قال: يشترط لكل متنجس 7 غسلات، وأن يكون أحدها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير، ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. يعني الإمام بعدما انتهى من بيان طهارة الحدث، كل اللي فات ده من أول باب المياه إلى نهاية باب التيمم اسمه طهارة الحدث، طهارة الحدث. يعرف تقسيمات الفقه كده بقى، تمام. تقسيمات الفقه تقسم كتبا وأبوابا، الكتب اللي هي كتب العبادات من أول الطهارة إلى نهاية الجهاد، تمام، دي اسمها كتب العبادات، من أول كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الاعتكاف، كتاب الحج، كتاب الجهاد. 7 كتب دول اسمهم إيه؟ كتب العبادات، لأنهم خاصة بالعبادة، تمام، اعتبارا من البيع لكتب المعاملات. هذه كتب المعاملات، تمام. المعاملات بتنقسم لقسمين: معاملات عامة بين الناس، البيع والشراء والحوالة والكفالة والضمان والغصب والقرض والربا وكذا، هذه معاملات عامة بين الناس، ومعاملات خاصة بالأحوال الشخصية: الزواج والصداق والطلاق والنفقات والعدة والرضاع إلى آخر هذا، والظهار واللعان إلى آخر هذا، تمام. ده اسمه معاملات خاصة بالأحوال الشخصية. يعني الفقه ممكن يقسم إلى قسمين: العبادات من أول الطهارة إلى نهاية الجهاد، والمعاملات من البيع إلى آخر الفقه. والمعاملات تنقسم لقسمين: معاملات عامة بين الناس، ومعاملات خاصة بالأسرة اللي هي المعاملات اللي بنسمى الأحوال الشخصية، تمام. يبقى المعاملات تنقسم إلى القسمين. الطهارة نفس القصة، تمام، الطهارة نفس القصة اللي احنا مر معانا الآن باب المياه، باب قضاء الحاجة، باب السواك أو باب الآنية، وباب السواك، وباب الوضوء إلى آخر، باب المسح الخفين إلى آخر هذه الأبواب. مرت معنا كل هذه الأبواب، كل ما مضى في الأبواب 9 الماضية هذا اسمه طهارة الحدث. طهارة الحدث، الإنسان إذا أحدث حدثا أصغر كيف يرفع الحدث، كيف يتوضأ، لو أصابته جنابة أو أصاب المرأة حيض أو نفاس كيف ترفع الحدث عن نفسها؟ فمن أول باب المياه إلى نهاية باب التيمم ده السبع التسع أبواب دي اسمها أبواب الخاصة بطهارة الأحداث. الباب العاشر والباب الحادي عشر اللي هو باب الحيض يعني خاصة بطهارة الأخباث. يعني الأخباث يعني النجاسة التي تطرأ إما على البدن وإما على الثوب وإما على المكان، ده اسمه طهارة خبث. يبقى الطهارة عندنا نوعان، طهارة حدث وطهارة إيه؟ خبث. وطهارة خبث تمام. كما أن النجاسة نوعان، كما أن النجاسة نوعان، نجاسة عينية اللي لها جرم يعني، وهذه لا تطهر بالغسل ولا بغيره، إنما لا يطهر المكان إلا إذا أزلناها كلحم الخنزير ودمه وروث الحمار وكذا، هذا كله نجاسة إذا طرأت في المكان لا يطهر المكان إلا إذا زالت، إذا زالت هذه النجاسة. القسم الثاني من أقسام النجاسة نجاسة طارئة، نجاسة طارئة يعني تطهر بالغسل يعني، يعني إذا وقعت على الثوب أو على البدن أو على المكان فغسلناها تطهر، غسلناها تطهر ويزول حكمها ويصير المكان طاهرا، ويصير المكان طاهرا، دي بيسمها العلماء طهارة أو نجاسة طارئة، نجاسة طارئة. فالإمام يقول يشترط لكل متنجس سبع غسلات، يعني كل شيء وقعت عليه نجاسة سواء كان هذا الواقع عليه إناء أو كان إنسانا أو كان ثوبا أو كان أرضا أو كان حائطا، وقعت على أي شيء من هذه النجاسة يشترط لصحة إزالتها أن تغسل سبع مرات، أن تغسل سبع مرات. وتنفصل كل غسلة عن التي قبلها، تبقى كل غسلة مستقلة. حتى قال وهذا قاله الإمام شرف الدين الحجاوي في زاد المستقنع وبينه العلامة أبو عبد الله بن عثيمين في الشرح الممتع، إنه لو غسل الغسلة السادسة وبينما هو يزيل الماء عن الثوب في الغسلة السادسة، يعني هو حط الثوب في مثلا طشت ولا في حله فغسله للغسلة الأولى، طلعه وغسل الغسلة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، طبعا واحدة من دول بالتراب تمام، واحدة من دول بالتراب، يعني مثلا لو انت جايب مثلا جلابية بيضة ولا بتاع أول مرة تلبس واخد بالك معي، فهتبليها وتطلع ايه تمرخها في الشارع كده واخد بالك معي، وبعد كده ايه تغسل، طب ما التراب ده مش هيطلع منه، التراب ده لو عمره ما طالع منها أصلا واخد بالك معي. بقول بقى وانت في الغسلة السادسة دي طلعت الثوب من الماء وانت بترمي الماء أصاب شيء من هذا الماء الثوب مرة ثانية، دي نجاسة تحتاج أن تغسل سبع مرات، تعيد السبع مرات تاني تمام. ونشتغل كده بقى إيه الثعلب فات واخد بالك معي. طبعا هذا كلام لا يدل عليه لا دليل لا من كلام الله ولا من كلام رسول الله صلوات الله عليه وسلامه، لكن يبقى الأئمة أئمة رضوان الله عليهم وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول يشترط لكل متنجس سبع غسلات. المصنف رحمه الله نقل عن الإمام أحمد رحمه الله، انتبه، المصنف نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في غسل النجاسات ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال، وهذا كما سيأتي الآن إن شاء الله. القول الأول لابد من غسلها سبعا زي ما هو عندك كده تمام. القول الثاني يكفي أن تغسل ثلاث مرات، القول الثالث تغسل حتى تزول بدون عدد، تغسل حتى تزول بدون عدد، يعني إن غسلنا الثوب فزالت النجاسة من مرة طهر، زالت النجاسة من مرتين يطهر، احتاج لثالثة وكذا، المهم متى ما زالت طهر الثوب، طهر الثوب، تمام. وهذا القول الأخير هو القول الصحيح، إلا في لعاب الكلب في الإناء ونحوه. تاني المصنف الإمام مرعي بن يوسف نقل عن الإمام أحمد في تطهير الأخباس والأنجاس من الثوب أو البدن ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يشترط لكل متنجس، سواء كان المتنجس ده اليد أو بدن الإنسان يعني، أو ثوبه أو المكان الذي يصلي فيه أو الجدار، يشترط لكل ما أصابته نجاسة أن يغسل سبع مرات، واحدة منهم بالتراب، تمام. ده القول الأول عن الإمام رحمه الله الذي نقله المصنف. القول الثاني، القول الثاني مسألة أنه يكفي ثلاث غسلات، يكفي ثلاث غسلات. القول الثالث لا يشترط عدد، لا يشترط عدد، متى ما طهرت، متى ما طهر الثوب أو البدن من غسلة يطهر، احتاج غسلة ثانية يغسل، فإن زالت يطهر، وهكذا وهكذا. وهذا القول الأخير هو الصحيح، أنه لا يشترط في إزالة الأنجاس من الأماكن عدد، إلا في لعاب الكلب خاصة في الأواني وما كان في معنى الأواني على ما سيأتي بيانه، تمام. فقوله يشترط لكل متنجس سبع غسلات، نقول هذا، هذا هو القول الأول عن الإمام رحمه الله تعالى. و احتج من قال بهذا القول، احتج من قال بهذا القول بقول عمر أو بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. طبعا لما يقول الصحابي أمرنا، من اللي أمرهم؟ رسول الله أمرنا، يعني ده يسميه العلماء له حكم الإيه؟ الرفع، يعني هذا كأن النبي قاله، لأنهم لا يعقل أن يأمرهم أحد خلاف رسول الله. أمرنا يعني أمرنا رسول الله صلوات الله عليه وسلم. فيقول يشترط لكل متنجس سبع غسلات، واحتج بقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. لكن هذا الأثر لو صح لكان فصلا في النزاع، لكن هذا لم يثبت عن ابن عمر، هذا لا يصح عن ابن عمر، تمام. قال يشترط لكل متنجس سبع غسلات. طبعا الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله قلنا ثلاث غسلات، واستدل الإمام أحمد لهذه الرواية بحديث القائم من نوم الليل، أن النبي صلوات الله عليه وسلم أمر القائم من نوم الليل إذا قام وأراد أن يتوضأ وكذا لا يضع يده في الماء حتى يغسلهما ثلاث مرات، تمام. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، تمام، لا يدري أين باتت يده. طبعا قال لك وعلل في القائم من نوم الليل يعني باحتمال النجاسة، قال لك يعني النجاسة قد تكون وهم النجاسة أو احتمال النجاسة موجود، فيغسل ثلاث مرات، فيغسل ثلاث مرات، تمام. فنقول لو صح أثر ابن عمر لكان فصلا في المسألة، هذا أولا. وأما الاستدلال بحديث القائم من نوم الليل فهذا لا دليل فيه أصلا، هذا لا دليل فيه أصلا على مشروعية غسل الأنجاس ثلاث مرات، إنما هذا حكم تعبدي، هذا حكم تعبدي. وإحنا تكلمنا في هذه المسألة من قبل، تكلمنا في هذه المسألة من قبل، بأن النائم لو أنه على يقين بأن يده لم تصب نجاسة لماذا يغسلها؟ أمر تعبدي. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، الإنسان بيدري أين باتت يده، الإنسان ما بيفقد الشعور بنفسه يعني، أي بحركاته يعني، خد بالك. نقول هذا أمر تعبدي، ولا يستدل به على ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه يشترط لها ثلاث غسلات. القول الثالث أو الرواية الثالثة التي ذكرها صاحب المنار أنه يكاسر بالماء من غير عدد، يكاسر بالماء من غير عدد، وهذا هو الصحيح. قال: يشترط لكل متنجس سبع غسلات، وأن يكون أحدها بتراب طاهر طهور، طبعا على قاعدة الحنابلة، على قاعدة الحنابلة أنهم يقسمون التراب إليه إلى ثلاث أقسام: طاهر طهور وطاهر ونجس. الطهور عند الحنابلة اللي هو إيه؟ الذي لم يسبق استعماله. طب الطاهر هو ما تيمم به عن حدث، والنجس النجس اللي هو أصابته نجاسة، تمام. لكن الصحيح أن التراب طاهر ونجس، ما في حاجة اسمها طهور في التراب، ما في حاجة اسمها طهور، تمام. طبعا الحنابلة خالفوا الجمهور في هذه المسألة. قال: أو صابون ونحوه، أو صابون ونحوه. يعني الإمام بيقول إيه؟ أي نعم، يقول: وأن يكون أحدها، أي أحد الغسلات يعني، بتراب طاهر طهور، تمام. عرفنا إن ما في حاجة اسمها تراب طاهر طهور، هذه تراب إما طاهر وإما نجس. أو صابون ونحوه، صابون بريل أي حاجة من الأشياء اللي حبستخدمها في غسيل المواعين دي، تمام، يكفي. قال: في متنجس بكلب، في متنجس بكلب، يعني لو الكلب تبول مثلا على مكان، فلا بد حتى يطهر هذا المكان أن يغسل سبع مرات، إحداهن بتراب. لو تبول على ثوب يغسل سبع مرات، على بدن يغسل سبع مرات، تمام، إحداهن بتراب، ويقوم مقام التراب الصابون. الصابون في نحو متنجس بكلب، وأطلق النجاسة في الكلب. قال: أو خنزير، يعني لو الخنزير مثلا تبول على ثوب إنسان، أو على جسمه، أو على مكان صلاته، أو لحسه فكذلك، لأن الخنزير أنجس من الكلب، الكلب إذا كان نجسا فالخنزير أشد، تمام. قال: أو خنزير. وهذا الكلام بإطلاقه فيه نظر، وهذا الكلام بإطلاقه فيه نظر. نقول: طبعا المصنف كما عرفنا الآن ذكر عن الإمام رحمه الله، ذكر عن الإمام رحمه الله في تطهير النجاسة ثلاثة أقوال، سبعا وثلاثا، ولا يشترط عدد، والصحيح أنه لا يشترط عدد، تمام. طيب، التتريب والعدد، التتريب اللي هو الإيه؟ التراب يعني، التتريب اللي هو التراب، والعدد اللي هو سبع مرات، والعدد اللي هو سبع مرات. هذا يا أخوانا لا يشترط إلا في لعاب الكلب في الإناء وما كان في معنى الإناء، تمام. يعني لو الكلب لحس الإناء، أو الإناء فيه ماء فولغ فيه الكلب، تمام، الإناء ده حتى يطهر يغسل سبع مرات، أولاهن بالتراب، تمام. طيب، لو الكلب لحس جلبيتك ما توصل سبعا. طيب، لو شرب من الترعة ما ما نسخناش العمدة يعني، واخد بالك؟ لا ما توصلش 7 مرات. طيب لو انتوا عاملين اكرمكم الله حوض اسمنت كده عليه طرمبة للمواش يشربوا منه، الكلب جه ولغ فيه يغسل 7 مرات، لانه في معنى الاناء يغسل 7 مرات في الاواني وما كان في معناه. طيب بلاش الاناء، بلاش الكلب ولغ، الكلب تبول في هذا الحوض، يعني هو ايوه يعني ما فيش ريحه، انت شفت الكلب الان وقف تبول في الحوض، الحوض ده نغسله 7 مرات ولهن بالتراب ولا يغسل لحد ما يزول اثر النجاسه؟ طيب لو تبرز نفس الكلام. طب لو جه خنزير وولغ في هذا الحوض او الاناء لحسه ينغسل 7 مرات؟ الصحيح في هذا كله ان هذا الحكم خاص بلعاب الكلب فقط، تمام؟ اذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ما قال إذا لحس ثوب أحدكم، إذا ولغ الإناء في الكلب في إناء أحدكم، فهذا حكم خاص بلعاب الكلب في الإناء وما كان في معنى الأوان. طيب لا نقيس بول الكلب أو برازه على لعابه؟ لا نقيسه، ولذلك العلماء لما قسموا النجاسات قسموها إلى 3 أقسام: نجاسة مغلظة اللي هي إيه؟ نجاسة مغلظة اللي هي لعاب الكلب فقط، نجاسة متوسطة اللي هي سائر النجاسات، نجاسة مخففة اللي هي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، تمام؟ قال لك دي أقسام النجاسات. نجاسة مغلظة اللي هي لابد لها 7 غسلات اللي هي في لعاب الكلب فقط، نجاسة متوسطة اللي هي سائر النجاسات البول والبراز وكذا إلى آخر هذا، ونجاسة مخففة اللي هي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، تمام؟ إذن هذا الحكم خاص بلعاب الكلب، لا يقاس عليه الخنزير ولا يقاس حتى براز الكلب ولا بول الكلب. ليه؟ ما الدليل على أنه لا يقاس عليه؟ الدليل وجود المقتضى وانتفاء المانع، دي قاعدة، وجود المقتضى وانتفاء المانع. كان فيه خنازير أيام النبي ولا ما كانش فيه؟ كان فيه خنازير، ووارد أن الخنزير يلغ في الإناء، تمام؟ ولم يقل النبي إذا ولغ الكلب والخنزير، هذه قاعدة. لكن عندنا نص في المسألة، عندنا نص في المسألة، وهو حديث ابن عمر في الصحيحين قال: كانت الكلاب تذهب وتجيء وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيء. ما قال الكلب تبرز لازم يغسل 7 مرات ولهن بالتراب، الكلب تبول ها لازم يغسل 7 مرات ولهن بالتراب، او الكلب طبعا انتوا عارفين الكلب بيلهس على وجه الدوام وبطلع لسانه، وارد ان هو بطلع لسانه ان يسيل لعابه. ما قال يغسل المسجد 7 مرات لان الكلب اصاب لعابه الارض. يبقى الحديث ده دلنا على ان هذا الحكم خاص بلعاب الكلب في الاواني وما كان في معنى الاواني، وما كان في معنى الاوان. فلو اصاب لعاب الكلب ثوبا لا يغسل 7 مرات، لو أصاب لعاب الكلب أرضا لا تغسل 7 مرات، لو أصاب لعاب الكلب جدارا لا يغسل 7 مرات، تمام؟ إنما هذا خاص فيما كان في الأواني وما كان وفي لعاب الكلب على وجه الخصوص، تمام؟ طيب فضل. أيوة رأيكم رجال، ايه رايكم؟ زمان احسنت. نعمل عم خلاص ما فيش حال، ما دام ان ما في اثر للنجاسه لا اشكال، المكان طاهر لا اشكال فيه، تمام؟ لان احنا عندنا بتخاف تطبق القاعده دي. الادله الشرعيه كلها دلت على ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، في نجاسه في المكان بنحكم بنجاسه المكان، ما في نجاسة في المكان، كيف تحكم بنجاسة مكان لا نجاسة فيه أصلا؟ يبقى الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، لو زالت بالجفاف ولم يبقى لها أثر لا شيء عليك، بس والثوب طاهر ما في مشكلة. لا هذا ما في مشكلة، كلب غطس في الترعة ولغ في الترعة ما فيها مشكلة. أي موضوع اللي فهم لا هو بيسأل، هو بيسأل الآن ماشي ماشي، هو يعلم، احنا ما عندنا خلاف الآن. هو الكلب لحس الثوب الآن وجف مكان لعابه ولم يبقى له أثر، يعمل ايه؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، يطهر يطهر، لا شيء عليه. تمام. طيب الكلام هذا في حكم الإناء إذا ولغ فيه الكلب. طيب ما حكم الماء الذي يلغ فيه الكلب؟ يعني لو انت مثلا ابوك مثلا، او انت خلاص بقيت راجل كبير، انت الحمد لله خدك معي، وبقيت عامل رجس على العيال في البيت، فطلعت ابنك الصغير مثلا او اخوك الصغير، شغل يد الطرمبه املى الحوض عشان نسخ المواشي، الحوض ده مثلا بياخد له 3 4 براميل ميه، فضل الواد يعاتل لحد ما ملى الايه الحوض بالطرمبه، وراح يحل المواشي، الكلب جه شرب بتاعي ولغ في الاناء هذا، في الماء هذا. الماء ده الآن ينفع نسقي منه المواشي ونستعمله، أما أن هذا الماء نجس ولا بد علينا أن نريقه؟ نعم. لا ما هو، لا ما هو نجس. المواشي مش هتدق يعني. بسألك اهو، لا ما لكش علاقه بالاناء، انا بتكلم على الماء، ما تدخلش المسائل في بعضها. احنا خلاص عرفنا الاناء مع والحوض، عرفنا حكمه انه اذا ولغ فيه يوصل 7 مرات، لكن الماء الموجود داخل الحوض داخل الاناء لو ولغ في برميل ماء لو لم يتغير، يعني المساله عندكم بالتغير يعني. يعني الإناء والماء مش كده؟ هي قول ما تخاف، النص في الإناء صار الماء نجسا لو زاد عن قلتين. يعني احنا الآن ممكن نخلص من كلام حضراتكم الآن بثلاثة أقوال: أن العبرة بالكسرة والقلة، إذا كان أكثر من قلتين فلا ينجس، وإذا كان أقل فينجس. القول الثاني بتغير الأوصاف. القول الثالث أن المسألة أن هذا خاص بالحوض نفسه ما هو بالماء، ما في نص مش كده. الصحيح أن هذا الماء نجس، الصحيح أن هذا الماء نجس، تمام، وعلى الإنسان أن يريق هذا الماء ويتخلص منه، لقول النبي صلوات الله عليه فيما رواه الشيخان في الصحيحين قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليورقه، يرمي الماء اللي فيه فليورقه، ثم ليغسله 7 مرار. فقول النبي صلوات الله عليه فليورقه دل على نجاسة الشيء الموجود في الإناء هذا، لأن الماء ده كان غالي أيام الصحابة، الماء كان غالي أيام الصحابة كانوا يشتروه، تمام. والنبي لا يمكن أن يأمر بإراقة المال وهو الماء وهو يشترى، وهو نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فلما أمر بإراقة الماء مع الحاجة وغلو ثمنه دل على أنه إيه؟ نجس. المسألة الثالثة قول الإمام: أو صابون ونحوه. يعني الآن لو الإناء، لو الكلب ولغ في الإناء وعندنا خلاص بقى التراب ده بقى موضة قديمة، يعني من اللي سيغسل بتراب أصلا؟ عندنا البريل وعندنا مش عارف ايه وعندنا ايه وعندنا غسالة صحون وعندنا الكلام ده كله، واخد بالك معي؟ ممكن يقوم الصابون مكان التراب؟ ممكن يقوم مقام التراب؟ ده القول الأول اللي هو المشهور في المذهب، قال أو صابون ونحوه، أو صابون ونحوه. فيبقى القول الأول وهو المشهور من المذهب أنه يقوم الصابون مقام التراب، يقوم الصابون مكان التراب. طب السؤال، هو الصابون ده كان موجودا في عهد النبي أو لم يكن موجودا؟ ليه ما كانش موجود؟ ليه يعني ما كانوش بتنظفه؟ لا كان موجود يعني، مش لازم الصابون يعني، كان اسمه، كان اسمه زمان الأشنان، الأشنان تمام، اللي هو اللي احنا بنسميه الآن الصابون تمام، كان موجودا، كان الأشنان ده موجود، استخلص من النباتات معينة كانوا بيطلعوا الصابون ده، كان زمان اسمه الأشنان تمام، كان موجودا في عهد الصحابة وقبل عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. القول الثاني في المسألة أنه لا يجوز ولا يقوم أي منظف مكان التراب تمام، ده الوجه الثاني في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب الظاهرية وهو الصحيح، أنه لا يقوم غير التراب مكان التراب. ليه؟ طبعا المسألة دي اكتشفت حديثا بالبحث العلمي وكذا اكتشفوها، قال لك ان التراب بيتكون من 16 عنصرا كيميائيا، التراب مكوناته 16 عنصر كيميائي، الكلب في لسانه ميكروب يقال انه ميكروب الدودة الشريطية تمام، لا تقتل هذه الدودة أو هذا الميكروب إلا إذا اجتمعت الستاشر عنصر دي كلها في وقت واحد. طبعا ما في أي مركب من المنظفات الحديثة يشتمل على هذه العناصر أصلا، هيشتمل على عنصر 2 3 4 5 تمام، لكن لا يجتمع عليها، لا يشملها كلها، لا توجد هذه العناصر كلها مجتمعة إلا في التراب، إلا في التراب فقط. وهذا نوع من أنواع الإيه؟ الآيات التي أيد بها رب العالمين رسوله صلوات الله عليه وسلامه أنه لا يقوم مقام التراب شيء من المنظفات. فقول المصنف أو صابون ونحوه، نقول هذا هو الوجه الأول في المذهب. الوجه الثاني في المذهب أنه لا يقوم مقام الصابون مقام التراب شيء آخر، ويجب الاقتصار على النص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. طيب مسألة الرابعة في هذه المسألة، في هذه الجزئية، المرة اللي بالتراب المرة الأولى ولا المرة الأخيرة؟ الأولى. الأحاديث وردت بثلاث طرق تمام، اغسلوه 7 أولاهن، اغسلوه 7 إحداهن، اغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب تمام. فاحنا الآن لو قلنا أولاهن يبقى احنا هنغسله مرة تمام، واحنا بنحط الماء هنحط التراب معاه، تبقى الغسلة الأولى ثم يغسل 6 مرات بعد ذلك. لو إحداهن بقى نغسله مثلا مرة أو مرتين، وفي المرة الثالثة نضع التراب ثم نكمل. لكن في المرة الثامنة يعني بعد ما نفرغ من السابعة نضع التراب ثم نغسل التراب في المرة الثامنة. ومن أهل العلم من قال، وهذا طبعا قول يعني بعيد يعني شوية، قال لك إن إحنا بعد ما نغسله 8 مرات هنضع التراب، يبقى احنا غسلنا كم مرة؟ 9. والصحيح في هذا كله أن تكون الأولى، أن تكون الأولى، أولاهن بالتراب. لا، هتحط التراب الأول ثم تضع عليه الماء، ثم تضع عليه الماء تمام، انه ها ايوه يعني يصير لما يضع عليه الماء يصير كانه طين يعني. تمام. قال في متنجس بكلب. طبعا قوله في متنجس بكلب هذا اطلاق متنجس بكلب، يعني لو ان الكلب اصاب انسانا بجسمه وكان رطبا يغسل 7 مرات نقول هذا كلام او هذا الاطلاق فيه نظر، نقول هذا حكم خاص بلعاب الكلب على ما بين. قال او خنزير، لان الخنزير اشد نجاسه، نقول وهذا ايضا فيه نظر لوجود المقتضى وانتفاء المانع. ثم يقول المصنف رحمة الله عليه أو خنزير، قلنا لا يصح قياس الخنزير على الكلب، وذلك في اشتراط التتريب والتسبيع لا يصح لعدم وجود نص في هذا مع وجود المقتضى وانتفاء المانع، يعني نجاسات الخنزير كلها بولا برازا لعابا لا يشترط فيها لا تسبيع ولا تتريب. قال ويضر بقاء طعم النجاس. ويضر بقاء طعم النجاس، يعني إذا وقعت النجاسة على الثوب أو على البدن أو على البدن وغسلها الإنسان ثم بقي لها طعم، الطعم ده دليل على بقاء الإيه؟ على بقاء العين. مش الطعم ده دليل على بقاء الجر؟ أنت تستطعم إيه أصلا إلا شيئا موجودا؟ فإذا بقي لها طعم، إذا بقي لها طعم فهذا دليل على بقاء أجزاء النجاس، فهذا يضر والنجاسة لم تزل بهذه الصورة وعليه أن يكمل إزالته. قال لا لونها، يعني يضر بقاء طعمها ولا يضر بقاء لونها، يعني المرأة مثلا لو أصاب دم الحيض ملابسها ثم غسلتها فذهب الدم لكن بقي لونه في الملابس. تمام. قال لا لونها أو ريحها، يعني لا يضر بقاء اللون ولا بقاء الريح، أو لا يضر بقاؤهما معا، يعني هذه ثلاث صور، بقاء لونها أو بقاء ريحها أو بقاء لونها وريحها. قال في الثلاث صور دي لا يضر، والدليل على أنه لا يضر، الدليل على أن هذا لا يضر حديث خولة بنت يسار رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدم، أي دم الحيض يعني يصيب الثوب، قالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره، يعني دم الحيض يعني، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والبيهقي. تمام. يعني لو بقي لونه أو ريحه لا يضر، لا يضر. هذه قواعد مباركة أخوانا الله، يعني هذا كلام مبارك. هذا سن عنده وسواس مثلا يقول لك طيب ما هو لما غسلت باقي لون الدم باقي كذا، نقول يا أخوانا اللون لا يؤثر ولا الريح نفسه يؤثر. تمام. لأن الريح قد يكون من شدة أثر النجاسة وليس دليلا على بقاء عينها، وليس دليلا على بقاء عينها، فإن النجاسة قد تذهب من المكان ويبقى لها زهم في المكان، هذا واقع. تمام. ممكن مثلا تبقى جيفة في المكان تتحلل ويمر عليها مثلا على الانتهاء التام من تحللها شهورا وتجد رائحة كريهة في المكان وليس للنجاسة في المكان أثر. تمام. فنقول هذه قواعد مهمة جدا لقطع الوسواس، قطع الوسواس. القاعدة الثانية في هذا الباب المبارك قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء. يجزئ يعني يكفي، يكفي في بول، يبقى لا في غائط. لو الولد الصغير تبرز على ملابس الإنسان هذا ينضح ولا يغسل؟ هذا يغسل، يبقى الحكم ده خاص إيه؟ ببول غلام خرجت به الإيه؟ الجارية. لو معك مثلا بنت صغيرة وتبولت على ثوبك، مع أنها لم تأكل الطعام أصلا، تغسل ولا تنضح. تمام، يبقى يجزئ يكفي. بول خرج به الغائط، لو تبرز يغسل. غلام خرجت به الجارية، لو تبولت الجارية يغسل حتى لو لم تأكل الطعام. لم يأكل طعاما لشهوة، يعني الغلام الذي يكفي نضح بوله هو الغلام الذي لم يأكل طعاما لشهوة. تمام، فإذا أكل طعاما لشهوة يغسل كباقي النجاسات. طيب، إمتى نقول الولد أكل لشهوة؟ أما يعرف الطعام، يعني مثلا نحط له فطور مشلتت مثلا، يعرف أنه فطور مشلتت، مش كده؟ ولا يعرف يعني؟ ولا كوارع؟ إذا استغنى بالطعام عن الرضاع، لو استغنى بالطعام عن الرضاع ده ممكن يفضل يرضى حد بعد سنتين ونص. ممكن يبقى بعض الناس بيفهم هذه المسألة خطأ، وأحيانا منهم من يغلو ومنهم من يجفو. بعض الناس ما يظن أن هو مثلا أن الأم بمجرد مثلا ما تحط لابنها مثلا حبة الرز كده مثلا في فمه، أو بتاكل مثلا سمك تدله حتة مثلا سمكة كده مثلا، ولد أصلا ما يأكل، ما عنده دراية بأكل يعني. فالمجرد أنه أخذ حبيت الرز، أخذ مثلا حتة سمكاية، أو مثلا تروح لدكتور مثلا في الشهر الثاني الثالث يقول لا خلاص ابدأي مثلا إيه، اسلقوا له مثلا بطاطساية، اسلقوا له مثلا بتاع مثلا تفاح، ولا أو هاتوا له مثلا اللي هو الخنافس الموجود عندنا اللي هو السريلاك ولا الأشياء هذه، واخد بالك معي؟ فهل الولد ده اسمه أكل الطعام؟ لا، ما اسموش أكل الطعام. حد أكل الغلام الطعام إذا رأى الطعام اشتهى، يعني إذا رأى الطعام عرف إن ده حصل عنده شيء من الإيه؟ الرغبة له. تمام، هو ده حد أكل الغلام الطعام لشهوة. طبعا ده ملوش علاقة بقى استغنى برضاع أو لم يستغنى، ممكن الولد يأكل على 5 شهور، يأكل على 6 شهور، تمام، أو على قبل أو على بعد، تمام، على حسب الأولاد وهو بيرضع. أما حكيت أن احنا أن يستغرب الطعام عن الرضاعة، لا، حد أكل الطعام لشهوة إذا رأى الطعام اشتهى. إذا رأى الطعام اشتهى، قبل هذا الحد ينضح بوله، بعد هذا الحد يغسل بوله. قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه. النضح اللي هو ايه؟ كنت هتكذبه المصنف؟ المصنف عندك بيقول وهو غمره بالماء، انت تقول بقى الرش، ها، صب الماء. امال ايه الرش ده بقى؟ الناس جابوا الرش ده منين؟ ايه يعني نصب عليه ماء يعني. أمال إيه الرش ده بقى؟ أيوة، يعني الكلام ده جبناه منين بقى؟ إيش دليل هذا الكلام؟ ممكن الرش ده احنا خدناه من بتوع الكنف، مش كده؟ من مذهب الجماعة بتوع الكنف، واخد بالك؟ هذا أخوانا ليس عليه دليل، لا من كتاب ولا من سنة. ومن تبول غلام لم يأكل الطعام على ملابسه فرشه بالماء وصلى في هذا الثوب عالما فصلاته باطلة وهذا الثوب متنجس. تمام، والإمام عرف لك هوت، قال نضحه وهو غمره بالماء. عرف النضح وقال وهو إيه؟ غمره بالماء. على رأيك يبقى المسألة ايه؟ هي جت على العصر يعني؟ لا على العصر ولا على ظهر، كده كده هتعصر. ما هو اصلح ما هو اتفضل لا المكان اللي فيه النجاسة بس، المكان اللي فيه النجاسة. تمام. الصحيح أخوانا أنه يغمر بالماء المكان اللي وقعت فيه النجاسة، يغمر بالماء. يعني الولد تبول في حجرك، هتجيب مية تصبها، مية ماء يصب كده، تصب مية على مكان البول، البول مثلا اخترق الملابس اللي انت لابسها ووصل الجلد، الماء الطهور يخترق الطبقات دي ويوصل الجلد. ها؟ ايوه، دي الصورة الشرعية للنضح. ما الدليل؟ حديث، حديث أم قيس رضي الله عنها في الصحيحين، قالت إنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على حجره فدعا بماء فأتبعه بوله، يعني صبوا على البول يعني. تمام. فدعا بماء فأتبعه بوله. ولمسلم رواية أخرى ولم يغسله. السؤال بقى بتاع مولانا، إيه الفرق بين النضح والغسل بالصورة دي؟ لو كان النضح إحنا هنصب عليه مثلا مية، إيش الفرق بين النضح والغسل؟ ها؟ إيش الفرق؟ ها؟ الغسل اللي فيه دعك. أحسنت، أيوة أحسنت. هو بس هو هناخد قوله مش فعله يعني. تمام. هذا صحيح. نعم. الفرق بين الغسل والنضح أخوانا الدعك، الدعك يبقى لا ده نضح، ده نضح. تمام. لكن امتى بغسل؟ لما تمسك تحت الحنفية وتعمله كده تمرش. تمام. ما الدليل على المرش هذا؟ ها؟ ايش الدليل على هذا؟ انا اقول ما الدليل على الدعك؟ ما الدليل؟ احسنت. حديث مين ده؟ حديث اسماء. قال ايه؟ حتيه، يعني حكيه بالاظافر يعني، ثم اقرصيه، ادعكيه، ثم انضحيه بالماء. ده الفرق بين الغسل والنضح. يبقى النضح ثابت في السنة إن هو مكاثرة المكان بالماء. تمام. والغسل مكاثرة المكان بالماء. إيش الفرق بينهم؟ الغسل فيه دعك، وده ثابت في الصحيحين بحديث أسماء، حطيه ثم قرصيه ثم انضحيه. وأما النضح فبدون دعك. ده الفرق بين النضح والغسل والأحاديث كلها في الصحيحين. تمام. أمال إيش بقى حكيت إن إحنا نجيب شد رشرشة كده ونبخ عليه كده وخلاص؟ هذا كلام أخوانا ما قال به أحد من أهل العلم. الرش ده اللي هو النضح ده يكون متى؟ في مسألة خلاف المسألة دي أصلا خالص. يعني أنت عندك وساوس إن أنت بعد ما بتتوضع بينزل منك بول، بعد ما تدخل الخلاء بترش شوية مية بكده إيه على السروال من جوه، تمام، عشان لو حسيت ببلل يبقى ايه تعزو البلل لما رششته لا لما نزل، عشان تقطع الوسواس. هو ده اللي فيه الرش اللي هو بتاع الكنافة ده. تمام. اما تطهير الثياب، تطهير او تطهير الثياب من بول الغلام، يكاثر بالماء، يصب عليه الماء كما تبول الغلام، نصب الماء عليه، نصب الماء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. ينضح ازاي؟ قالت عائشة رضي الله عنها أتي النبي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بوله، يعني صبه عليه. ولمسلم ولم يغسله، يعني ولم يفركه أو يدلكه. لا لا يشترط أن تغسله كله لي. طيب هو ليش الحكم هذا كان في الغلام؟ لأن الأحاديث اللي زي دي بيمسكها يعني سفلة بني آدم الآن، زي نوال السعداوي والزبين دول، ويقول لك إنه إسلام بحيري، ولا يقول لك هذه تفرقة عنصرية في الإسلام. هو الفرق بين الواد والبنت، ما البنت ممكن تبقى أحسن من الولد، واخد بالك معي، والواد في النهاية يطلع بايظ أصلا، واخد بالك، والبنت هتبقى إيه ملتزم وكذا، واخد بالك. فإيش الفرق بين الولد والبنت؟ الفرق النص بس خلاص. قال النبي صلوات الله عليه وسلم: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. في انت عايز حاجه بعد كده؟ ما يجيش واحد بيقول طب الحكمه مش واضحه لنا، تسلم ولا لا تسلم؟ بس ما هذا ده مقتضى الايمان. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ده المفترض، مش كل مع كل حكم اصل ودنك منين يا جحا، واصل واحد زائد واحد يساوي اتنين، واصلا ولا اصل ربنا عرفوه بالعقل، مش كده؟ اما ربنا عرفوه بالعقل، ربنا عرفوه بالشرع. العقل لا يدلك على هذا اصلا، العقل يدلك على الله دلاله اجماليه ان فيه رب، لكن الرب ده مين، اسمه ايه، صفته ايه، عاوز يريد ايش منك، ما هذا كله ما لا سبيل اليه الا بالشرع. فالعقل يدلك على وجود الرب دلاله اجماليه، لكن ما هيدلك لا على شرع ولا شيء من هذا. ولذلك الذين أعملوا عقولهم في الأدلة ضلوا عياذا بالله. الحكمة ورود النص بهذا. ممكن بقى يعني تلحق إلى الأخرى، يعني بيذكرها العلماء كده إيه، يعني من باب الأشياء العاضدة، لا أنها يعني المعتمد عليها والمعول عليها. يعني منها حب العرب للغلام أكثر من البنات، وطبعا ما يجيش واحد يقولك هل تبقى تفرقة عنصرية بصحيحة؟ نقول لا، أصل الإسلام لما جاء ما أراد أنه هو ينزع الناس من مألوفهم مرة واحدة، تمام؟ إنما يترفق بالناس. ولذلك لما تيجي مثلا تلاقي طالب علمي مثلا كل ما يشوف مخالفة يسود الدنيا، واخد بالك معي؟ طب يا أخي ارفق بالناس، يعني بالراحة شوي، يعني أنت على رسلك، يعني مش كل ما تشوف مخالفة ده ضل وده راح في نصيبة إلى لا لا لا، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، واخد بالك. من الجاهل أنك تروح على العمدة أو شيخ البلد تقوله أنت جاهل، أنت اللي جاهل مش هو اللي جاهل. صح أن احنا نخرج الناس من مألوفهم إلى الأدلة شيئا فشيئا، أن من الخطأ الكبير أنك تأتي للناس كده دفعة واحدة ونقول لهم كل اللي أنتوا بتعملوا ده باطل، لا صلاة نافعة ولا صيام نافع ولا حج نافع، وانت رايحين في ده، هيقول لك ايه اصلا؟ خلاص بقى، فقتله فكمل الماء، ما دام ان هي كلها رايحه في ده في النهايه، خلاص تعال انت كمان، تمام. هذا من الحماقه، من الجهل. فالاسلام لما جاء ما اراد ان يخرج الناس من مألوفهم، وطبعا هذا له ادله كثيره في الشرع، منها الادله على اعظم ما في الشرع دلاله، قول النبي عليه السلام: لولا حداثه قومك بشرك لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. وهذا المتعلق بقبلة المسلمين تركها النبي عليه الصلاة والسلام، ليه؟ عشان يعني لا يخرج من مألوف الناس فينفرون، تمام. ولما قال عبد الله بن أبي ما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال عمر: نضرب رأسهم. فأبى النبي عليه الصلاة والسلام، وظل يترفق بعبد الله بن أبي حتى ظهر أمره على الناس، تمام. فقال: كيف ترى يا عمر؟ لو أمرت أناسا الآن بقتله لقتلوه، ولو سمعت كلامك يومها لنفرت له هذه الأنوف، تمام. فالحكمة تقتضي أن احنا نرفق بالناس. طيب أنت الآن مثلا معك والدك مثلا أو الزملاء في الشغل مثلا بيتعاملوا بالربا وبيدخنوا وبعكسوا النسوان وما بيصلوش، ما تجيش تقول له أنت عشان بتعكس النساء هتروح في جهنم. لا، أنت خلي المسألة الأول وامسك الأصل، خليه يصلي الأول، صلى وبقت الصلاة جزء من حياته، ابدأ بالأهم فالمهم كده يعني، تمام. فالعرب الإسلام جاء في وقت كانوا يدفنون البنات أحياء، تمام. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود، تمام، كما قال الله: يتوارى من القوم من سوء ما بشر، فضيح، تمام. فالإسلام أراد أن يخرجهم شيئا فشيئا، فكان يعني التخفيف في بول الغلام من باب رفع الحرج والمشقة عن العرب، لأنه كانوا مشغوفين بحب الأولاد أكثر، فبيحملوا أكثر وبيدخل به وبيخرج به أكثر وكذا، فيعني من باب رفع الحرج. تمام. طبعا فإن أكل الطعام يغسل بوله كالجارية سواء، لا فرق في ذلك، لا فرق في ذلك. قال: ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء. ثم انتقل معنا إلى مسألة ثالثة في هذا الباب. قال: ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاسرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها، إلى آخر ما سيذكر. وهذا إن شاء الله نقف معه في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. تفضل. أي نعم. الرمل، لا الرمل لا، لا مش رمل، لا الأرض هناك مش رمل، الأرض في هذه المناطق تراب، تراب. تمام. لو تراب زي التراب هناك يمشي، لكن ما هيش رمل زي الرمل اللي احنا بنستعمله في المباني هذا، لا هي أرض رملية لكن رملية زي الأرض الرملية اللي عندنا اللي بنزرعها، مش أرض رملية زي رمل المباني كده. فإن كان كهذا يجزي، أما إذا كان كرمل المباني هذا لا، لابد من تراب الأرض. نعم. أي أين أين حكم الماء البئر؟ هو الكلب ولغ فين، في البئر ولا في الخف؟ ما هو هو البئر اتملى، الخف اتملى قبل أن يلغ الكلب ولا بعد ما يلغ؟ قبل أن يلغ، يعني هو الكلب عشان نزل ملى الخف وطلع سقى الكلب. ممكن يكون الكلب كان عشان خالص يعني، ولم يرد هذا في النص، لم يرد هذا في النص، سقى الكلب فملى الخف فسقى الكلب، لم يرد أنه كرر هذا السقيا. الإشكال عندنا حضرتك بقى ان احنا نوجه الحديث ازاي، ازاي نوجهه؟ ايوه خلاص، خليه نزل 3-4 مرات. اخوانا هو الكلب الان، الكلب الان ولغ في خف الرجل ولا ولغ في البئر؟ في الخف. تمام. ايوه، نوجه الحديث ازاي؟ ها يلا تقصد ان الكلام ده خاص بالخف يعني بالاناء تقصد، مش كده؟ هذا توجيه، التوجيه الاعم والافضل. التوجيه الأعم والأفضل من هذا ليه؟ الجواب عشان تقول تريح نفسك انت وقت تخترع أقوال ما أنزل الله بسلطان، الجواب أن هذا شرع من كان قبلنا، بس تريح دماغك. هو سقى الكلب، الرجل ده فين أصلا؟ الرجل ده من الأمم السابقة، ملوش علاقة بأمة الإسلام أصلا. تمام. أنت هتحتاج به أصلا ليه؟ النبي بيحكي حكاية عن رجل من الأمم الماضي، ما له علاقة لا بالإسلام ولا له علاقة بالمسلمين أصلا. تمام. لا تنزل في أحكام الإسلام بقى. لا مش حيث ما تعمل بأحكام، تنزل تعمل بأحكام الإسلام. فضل. هنقول بقى، هنقول احكام الباب اللي احنا سمعناه الان. لو حذاء بلاستيك يعمل ايه فيه؟ لا، الحذاء البلاستيك في معنى الإناء أملس. تعرفين في معنى الإناء يعني؟ معنى الإناء يعني أملس كالإناء يا أخوانا، معنى الإناء يعني أملس كالإناء. الجزمة البلاستيك أكرمكم الله من جوه ملساء ولا غير ملساء؟ لو سقاه في حذاء بلاستيك هيغسل 7 مرات، تمام، لأنه نجس. لا لا لا لا، معنى الإناء يعني له ملاسة الإناء، له ملاسة الإناء. لكن لو سقاه في حذاء جلد ولا كوتش، واخد بالك، ما يأخذ حكم الإناء. طيب، هذه مسألة احنا عشان بس ايه لا نطيل المسألة دي اخذنا برمتها كده. شرع من كان قبلنا، هذا شرع من كان قبلنا، والعلماء يقولون شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، تمام. هذا مش النبي، هذا عمر، هذا عمر لما سأل أظن عمر ابن العاص، ابن العاص رضي الله عنه، قال يا صاحب الماء أخبرنا بمائك، قال لا تخبرنا فإن نرد على السباع وترد علينا. هذا حديث ضعيف، حديث عمر. نعم، ما هو لا يضر أصلا، ولغ الكلب في الأمور العامة زي الترع أو مكان، هذا لا يضر، لا يضر، تمام. فضل. كيف كيف؟ اتفضل. يعني هو قام في وقت الظهر يعني. يعيد الصلاة ولا يعيد؟ يعيد الصلاة، لأن النية شرط من صحة الصلاة. يعيد الصلاة لأنه قصد العصر وله ما نوى، يعيد الصلاة، النية شرط من شروط صحة الصلاة. طب نصلي عشان ما نطولش على الناس.